يا محمد قلبي ما بطل ونينا يا محمد يا محمد ارحم الدمعات بويا يا محمد يا محمد منه للعيلة بعد عينك محمد بعدك تجور الأعادي يا محمد يا محمد يا محمد قلبي ما بطل ونينا يا محمد يا محمد ارحم الدمعات بويا يا محمد يا محمد منه للعيلة بعد عينك محمد يا محمد بعدك تجور الأعادي يا محمد غدر بك الدهر غدر بك الزمن واني بهمي أهل عذابي والشجن بعد عمر النبي حياتي بلا ثمن شهيدة الحزن أني أم الحسن غدر بك الدهر غدر بك الزمن وين بهمي أهل عذابي والشجن بعد عمر النبي حياتي بلا ثمن شهيدة الحزن أني أم الحسن يا محمد قلبي ما بطل ونينا يا محمد ارحم الدمعات بويا يا محمد يا محمد منه للعيلة بعد عينك محمد يا محمد بعدك تجور الأعادي يا محمد غدر بك الدهر غدر بك الزمن واني بهمي أهل عذابي والشجن بعد عمر النبي حياتي بلا ثمن شهيدة الحزن أني أم الحسن غدر بك الدهر غدر بك الزمن واني بهمي أهل عذابي والشجن بعد عمر النبي حياتي بلا ثمن شهيدة الحزين أني أم الحسن يا محمد قلبي ما بطل ونينا يا محمد يا محمد ارحم الدمعات بويا يا محمد يا محمد منه للعيلة بعد عينك محمد بعدك تجور الأعادي يا محمد يا محمد غدر بك الزمن يا محمد يا محمد غدر بك الزمن يا محمد يا محمد قلبي ما بطل ولينا يا محمد يا محمد ارحم الدمعات بويا يا محمد يغدر بك الدهر يغدر بك الزمن يواني بهمي العذاب والشجن يبعد عمر النبي حياتي بلا ثمن شهيدة الحزن أني أم الحسن شهيدة الحزن أني أم الحسن غاب النبي وما نور المدينة ظلت بهلها فاطم حزين غاب النبي